الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم موضوع درسكم الغدير حم. الغدير اسم البحيرة، وخم اسم المكان، إن البحيرة اللي في مكان اللي اسمها ايش؟ اللي اسمه خم. لما النبي كان في حجة الوداع، قبل حجة الوداع كان بعد سيدنا علي كرم الله وجهه وعليه السلام ومليون سلام، نكاية به اللي بيقول ما بيقول عليه السلام، أنتم عليكم السلام كمان، وكرم الله وجهه ما تنفع ورضي الله عنه، أي سخافة بعض المسلمين كلهم. فكان ممن معه من الصحابة رجل اسمه بريدة، اختلف هو سيدنا علي، فاتهم بريدة سيدنا علي بعدم العدل، او ما انصف معه، او يعني ما اعطاه حقه او كذا الى اخره. فلما رجع سيدنا علي، بريدة شكا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا بريدة لا تقع في علي، فإن علي مني وأنا منه، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال: نعم يا رسول الله. هذا في حجة الوداع من سيدنا علي، لما رجع من اليمن اجى رأسا من النبي. النبي وين كان؟ كان في حجة ايش؟ اللي وقف حج مع النبي عليه الصلاة والسلام. والخلاف بين بريدة وبين سيدنا علي، فبريدة شكى سيدنا علي للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسه؟ قال: نعم. فقال النبي: من كنت مولاه فعلي مولاه. هل أنا بتولاه وبناصره وبحبه وبيحبني وبيناصرني؟ كمان لازم يناصر ويحب ويوالي سيدنا علي كرم الله وجهه عليه السلام. فالظاهر بعض من الناس كمان كانوا من حزب بريدة، كانوا يشيعوا على سيدنا علي عقب رجوعه من اليمن انه ما عدل كذا كذا، كانه كل واحد بده العدل تبعه، ما بده العدل الحقيقي. سيدنا علي كرم الله وجهه عليه السلام عدل بينهم العدل الحقيقي، عدل القرآن والإسلام، انه بدهم عدل الهوى والأنا والمصلحة الشخصية. فالظاهر يمكن صار لغط، فالنبي في لما وصل إلى غدير خم، هي عند رابغ نص الطريق بين مكة والمدينة، فلما وصل إلى غدير خم جمع الصحابة وخطبهم خطبة بين فيها فضل علي كرم الله وجهه، وعليه السلام ورضي الله عنه مكايا به الإمام ما يريد. فكان من جملة ما قال: أيها الناس، إنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. أن النبي بعد حجة الوداع بزيد حجة يتوفى بربيع، ما في لا مرض ولا في شيء، ومعنى ذلك عرفان المهمة انتهت. لما اليوم أكملت لكم دينكم، ما تم كملة الشغلة هي جاية لمهمة وانتهت، فإذا ما لازم عاد يرتاح ويخلص من الأعباء. وقد نبأني اللطيف الخبير، ثم قال: وإني مسؤول وإنكم مسؤولون. أنا مسؤول وأنتم مسؤولين، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت الرسالة وجهت بذلت جهدك ونصحت ما غشيت، فجزاك الله خيرا. فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن جنته حق وناره حق والموت حق والبعث حق بعد الموت وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من الفقور؟ قالوا: بلى، نشهد بذلك. قال: اللهم اشهد. ثم حض ورغب على التمسك بكتاب الله ووصى بأهل بيته. من أهل بيته؟ زوجاته، ما استطيع ان كان غير بنته ست فاطمه، اولاده كلهم وبناته توفوا، وسيدنا علي ابن عمه وصهره، سيدنا عثمان كمان صهره. سيدنا علي اذا اخذ بنت واحده، سيدنا عثمان اخذ بنتين، ولذلك يقال له ذو النورين. واخذ بنت ابو بكر واخذ بنت عمر وعطى بناته لعثمان ولمين؟ لعلي. يعني ما بس الرباط الروحاني والرباط الجسدي. فقال النبي ائتمنهم وحط كريماته وعرضه بناته عندهم في صدر هذيله كل هاي ابني، كل من السعودية، كل من أعداء الإسلام. الصليبيين المستعمرين الأفرنج عبكيدوا للإسلام من قبل 700 سنة. المؤتمرات في أوروبا، واليهود كانوا من قبلهم، وكل هالتمزق الإسلامي اللي صار بين المسلمين كان من اليهود ثم من الأجانب. والمسلمين البسطاء السذج عبر بمذكرة تنذر، أي سنة 1710، وكانوا عاملين للبلاد الإسلامية واحد انجليزي، هذا في لندن، واحد انجليزي يمثل السلطان العثماني، والى جانبه انجليزي كان يمثل شيخ الاسلام، مدرسين العلوم الشرعيه بقوه شيخ الاسلام تبع اسطنبول. هذاك متعلم سياسه العالم الاسلامي مثل السلطان العثماني، ممثلين واحد الشاه تبع إيران وكل سياسة إيران، والمرجع الشيعي بقول أهل الآن تجوزا كمان تبع إيران، بكل عمق بيعرف المذهب الجعفري بكل، ومرجع عن النجف كل الإنجليز. فلما بده يدرسوا أي قضية بيجوا بيعملوا مناظرة، إذا كان مثلا مع الحكومة العثمانية بيقولوا له شو رأيك في الموضوع الفلاني، الإنجليز هيك بدهم يعملوا، فبده يجاوب بعقلية السلطان العثماني، فبيبدي كل رأيه ممثل لرأي السلطان العثماني، حتى هن العاب يعملوا المخطط ضد المخطط الخليفة العثماني. المسائل الشرعية بيسألوا شيخ الإسلام الإنجليزي المزور في لندن، مسألة الشرعية بدنا نعمل هيك وهيك، شو موقفك كذا وكذا، حتى يعملوا مخطط ضد. هاي من 1710 هذا اللي بتجي. وكذلك في إيران، وكذلك إيه في النجف اليهود شو كانوا بيعملوا. المسلمين يا أبني، المسلمين بدهم دراسة بدهم العلم، شو نقرأ الكتب الصفرة القديمة، اقرأ لك اقرأ شوية. هذا ليش ما بتحطه مع المرجئة مذكرة سنجر؟ ليش ما بتنحط؟ ما لازم تنحط هي المرجئة، في منهم ضرر راحوا باتوا صار عظام الاطراد. المعتزلة الجبرية الخطابية كلهم راحوا. دروس الآن الفرق والأعداء ومخططاتهم، ما في مشايخ ابني. إذا وجد مساكين الله يعيننا ويعينهم. الخلاصة قال إني ثم حض على التمسك بكتاب الله القرآن. لازم يكون مرجع المسلمين للقرآن. هلأ المسلمين اللي بيسموا حالهم سنة وشيعة تمسكوا بالخلافة، ما خلافة، خلافة سيدنا علي مذكورة في القرآن، في خلافة سيدنا علي، في خلاف علي ومعاوية، في ويزيد ومدري ايه، لكن في أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في وأمرهم شورى بينهم، في أمتكم أمة واحدة، في ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، في يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، في وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. النبي عليه يقول تارك فيكم حظ على التمسك بكتاب الله، وتارك فيكم ثقلين، كتاب الله في رواية وسنتي، سنة النبي بدها تكون تطبيق القرآن. سنة النبي شو سنة النبي؟ بدها تخالف القرآن لما بدها تطبق القرآن. طيب تركين كل هالآيات وماسكين شيء ما موجود في القرآن، ومن أولنا تأويل وشي طعمي وشي بلا طعمي وشي انتهى وراح. هذا مزكاة تنذر ذاكر موضوع السنة والشيعة، يقول عن حماقة المسلمين، قل يشتغلون بماضيهم ويهملون حاضرهم. الأعداء عم يستحمرونا، ونحن ما كنا نوعى على حالنا. الفتنة هي اللي صارت في سوريا تبع الاغتيالات، هاي ابني هي جاي من برا، هي جاي من برا، جاي من عند المستعمرين ومن عند من إسرائيل. شو هالعقيدة؟ هلا متعلم يتملي هالعقلية تبع المشايخ ما بصير، مثقف ما بصير. وأنا سمعان من الرئيس، سيد الرئيس الله يوفقه ويحفظه، بيقول لي فتوحات الوليد ابن عبد الملك هذا أموي، قال لي بتعادل فتوحات عمر، هو اللي فتح الصين واجب تعلم ان احنا ما نحكي عن نستند التحضيعه، ما عم نحسب نرفع حدود بلاد الشام الاردن ولبنان وسوريا وفلسطين، عم نحسب وحدها ان هذول وحدوا من الصين الى حدود فرنسا. هذول بنسبوا هلا لو شو هذا اللي حرر فلسطين كلها، شو الله يستر ما نعمله الله. فا وين وين السنة؟ وين القرآن؟ هذا كله بده حل إلى آخره. إن تاركم فيكم ثقلين كتاب الله، أبو بكر تمسك بكتاب الله، عمر، عثمان، علي، صار شوي شوي تتناقص المسألة، لكن لولا خلاف أهل البيت والدولة القائمة الأموية والعباسية، لو الخلاف والثورات كان القارات السرات كلها صارت عربية وإسلامية، كان بين الفتن والحروب الداخلية كان يتوقف الفتح وإمداد جيوش الفتح. ولسنا إحنا لا معصي لا فتح ولا جيوش ولا خلافة ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية، ولسه هذا من سخفة الإسلام الشاق المثمر المنتج ما نشتغل فيه. نوحد كلمتنا ما نشتغل فيها، نجي نحيي القرآن نشوفه سني، شوفه تارك صلاة، مانع زكاة، زاني، شرير عرق، لعيب قمار، ملحد، يقول لك أنا إيش؟ أنا سني. هذا اللي بدون يموت. تعال نرجع إلى كتاب الله. هلا سيدنا علي أقرن من النبي، النبي لسيدنا علي شو كان يقول؟ سيدنا علي لو شاف تارك صلاة شو بيعمل فيه؟ والله بيقطع راسه. إذا شاف واحد زاني شو بيعمل فيه؟ والله بيظلمه. إذا كان شرب عرق والله بيقيم عليه الحد 8 عصائر. كله كذب، كله خلط، كله عم نخدم إسرائيل والصهيونية والإمبريالية والإستعمار. بدنا مشايخ جدد يعني إيه؟ بدنا مشايخ. والشباب الشباب اللي نشوفهم بعيدين عن الإسلام اللي أقرب إلى الإسلام، متى ما شاف الإسلام الحقيقي رأسا من جلسة واحدة، من جلسة واحدة. أنا رأيت كان بعض الضباط بحكي كمان تجوزا من اخواننا عناوين، ما بحب لا كلمه عناوين ولا دروز ولا شيعه ولا سنه، لكن بحكي لكم والله قالوا لي سيدنا عمر كان فضل على سيدنا علي. هذا صفي شيعه قروا التاريخ، دخلوا الجامعات، في منهم عم يدافع عن القران والاسلام احسن مني واحسن من 50 شيخ. لسه لك المشايخ بيركضوا على المسائل الغسائية الرغائية الهوائية، لأنه ما في عنده شيء يعمل شيء إيجابي إنتاجي بنائي ما بيعرف. بدأ يتمسك بإيش؟ باسم العشيرة. قال إني تارك فيكم ثقلي كتاب الله وسنة في رواية كتاب الله وعترته. اثنين إضراب عترته لما النبي مات، مين كان عترته؟ زوجاته، زوجاته ما من أهل بيته، أنا زوجتي ما من أهل بيتي، كمين أهل بيتي؟ بنت عمي أهل بيتي، لما زوجتي أنا أقرب، زوجته، وابن عمي كمان والله على عيني وراسي. ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، اللي كانوا موجودين بزمان النبي. اما بعد النبي في ناس من اهل البيت ارتدوا عن الاسلام، في منهم صاروا ماركسيين كثير، انا بعرفه من اهل البيت صار ماركسي، والثاني صار طلياني وصار غلطان. وين اهل البيت اللي كانوا زمانه؟ وهل استقاموا على طريقه؟ الأئمة الله يرضى عنهم الأحد عشر ثاني عشر مأجة المهدي، فهل استقام هذا من أهل بيته؟ أبو لهب ما من أهل بيته ارتبت يداه، أما هل تركن النبي؟ قال لن يتفرق عن القرآن حتى يرد علي الحوض. وأخذ بيد علي، قد ما صار كان عليه هجوم سيدنا علي في رحلة اليمن مع مين؟ مع بريدة وحجب بريدة، وعاملين دعاية على سيدنا علي، فأخذ بيد سيدنا علي ورفع وقال: اللهم من كنت مولاك علي مولا، اللهم والي من والاه، إن انصار من نصره، وعادي من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، وأعن من أعانه، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار. والله نحن كلنا ما في واحد مسلم لا يؤمن بهذا الكلام، ولا يؤمن بكرامة وتعظيم وإجلال واحترام وقدسية سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. هون قال: وهذا أقوى ما تمسكت به الشيعة والإمامية والرافضة. كلمة رافضة هي لازم ما تنذكر، حتى الشيعة ما تنذكر، وإمامية ما تنذكر، وشافعي وحنفي ما ينذكر، فنقول مسلم وخلاص حاجتنا يا أبي. الشوافع والحلال اللي كانت بغداد يحاربوا جوامع بعضهم البعض ومصاحب بعضهم البعض في الخلافة العباسية كانت أحزاب. إذا كان الخليفة حنفي كل الأحناف اللي يصيروا يتوظفوا بالدولة الشوافعة، وإذا كان الخليفة شافعي اللي يتوظفوا الشوافعة والأحناف لبرا، كمان السنة والشيعة كانت أحزاب لكن قائمة على الإسلام. هلا الحمد لله خلصنا منهم، اجت احزاب ما قائمه على ايش؟ الاسلام. خلصنا من الشافعي والحنفي، هلا طلع لنا الشيوعي مالكسي ومدري ايش ومدري ايش ومدري ايش. ف لازم نرجع للقران بلا تعصب مذهبي مطلقا، مع احترام كل ائمتنا رضوان الله عليهم، يصلي وراء بعض من بعض. الإمام الخميني هي تعتبر حسنة كبيرة من حسناته. طالع أمرين كانوا أخواننا المسلمين في إيران يوم عرفات التاسع ما يطلعوا على عرفات، يطلعوا يوم العيد. الناس يقولوا استرفضوا، هذا من الجهل. من أخواننا المسلمين في إيران بيعتمدوا على رؤية الهلال منهم، رؤيتهم منهم ما يشوفوا، ومكة كلها وادي بين جبال، أما المملكة سهول صحارى ما يسلك. فأمره الإمام الخميني أنه يطلعوا مع عموم المسلمين ولو رؤيتهم للهلال خالفت رؤية المملكة السعودية. هذا يعتبر عمل هائل وعظيم في جمع كلمة المسلمين، وكانوا ما يصلوا ورا السنة كما بقول تجوزا إلا تقية. أمرهم أمر حقيقي أن لا يكون فرق بين السنة وبين إيش وبين الشيعي، فأمرنا المسلمين في إيران كله وين يصلوا؟ بالحرم ووراء الإمام، اللي كما بيسموها هذه كل هذه الامور تحكيها تجوزا المسلمين وخلص. اي تعتبر عمل كبير وعمل هائل في جمع كلمة المسلمين. اما هن بكتبهم هاي كلمة رافضة، انا اعرفكم، اما هنيك بالطرف الثاني يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شيء لا من أرى ولا من سمع ولا برتوى، هذا كل أنا عندي مكتب. لكن لما الله يهون عليه يحفظ الإمام المنتظري ولي عهد الإمام الخميني، كنت في زيارة في قم، من أطيب الناس وأتقى الناس، وشوف قلب بريء مثل من أجمل ما يكون، أهداني كتاب اسمه بحار الأنوار 127 مجلد، قال لي ستجد فيه ما لا يسرك فنحن من ذلك براء. في شيء ابني ما بقولكم ما بضيع الوقت، لا بنسمع ولا بالأرض، إن احنا مجبورين بها العقلية العوجة، وعندنا كمان بغير كتب كمان، لكن ما مثل أهلي، لا هذا ولا هذا مقبول. نرجع إلى كتاب الله، إذا في سنة وفي شيعة وفي شافعي وفي حنفي أنا بعطيكم اللي بدكم إياه. الشهاد يخطئ ويصيب، قال كل شخص يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله، ما صح عن رسول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بعدين هون عاد الشارع بده يرد على موضوع الخلافة، الدليل الأول هذا الموضوع فني ما كثير راح تفهموا عليه، الثاني يعني يفسر من كنت مولاه فعلي مولاه، يقول المولى يطلق على 20 معنى في اللغة العربية، كلمة مولى يطلق على السيد كما يطلق على العبد، ويطلق على المناصر من ناصرك فهو ولاك إلى آخره، كمان هذا. فالشيء الثالث يقول تواتر نقل عن علي كرم الله وجهه أن النبي لم ينص عند موته على خلافة أحد، هذا مروي عن سيدنا علي بالتواتر، يعني الجمع الذي لا يمكن تواطؤهم على الكذب. فلا هو ولا غيره، فقد قيل له كرم الله وجهه حدثنا فأنت الموثوق به والمأمون على ما سمعت، فقال لا والله لئن كنت أول من صدق بالنبي لا أكون أول من كذب عليه، لئن كنت أول من صدق به لا أكون أول من كذب عليه، لو كان عندي من النبي عهد في الخلافة أن أنت الخليفة بعدي ما تركت القتال على ذلك، تم قاتل ولو لم أجد إلا بردة في هذه، إذا ما عندي غير هالحطة والنبي قايل أنت خليفة من بعدي بيطبق كلام النبي، ولو قاتل ببردتي يعني إلى آخر قطرة من دمي. وفي رواية ما تركت، لو كان عندي من النبي عهد ما تركت أخا بنيتين، يعني أبو بكر من بنيتين وعدي عمر، ما تركتهما ينوبان على منبر النبي ولا قاتلتهما بيدي، لو كان في عهد من النبي عليه الصلاة والسلام. شيء آخر، عند وفاة النبي سيدنا العباس قال لسيدنا علي في مرض، قال له اذهب بنا إلى رسول الله فإن كان هذا الأمر فينا علمنا، قال لي يوضح. فما وضح النبي، وهي الديمقراطية ترك الأمر للشعب، ما عمل ولي العهد، ما عمل ولاية يفرض برأيه، هذا من حق ايش؟ من حق الأمة. وأيضا لو كان الحديث نصا من كنت مولى فعلي مولى، لو كان يقصد بذلك الخليفة لما قالت الأنصار عند الاختلاف على الخلافة منا أمير ومنكم أمير. لو في النبي حاكي يقول النبي حكى أنه علي هو أمير المؤمنين، ما كان يقول من المهاجرين أمير ومن الأنصار إيش أمير. يقول ومن العجب العجيب أن بعض غلاة الرافضة يقول بتكفير الصحابة بسبب ذلك. هذا موجود في معظم الكتب القديمة، تكفير شو تكفير؟ لذلك انقسموا المسلمين. لكن شوف ما في طعن في الشيعة غلاة الشيعة، أما أهلي مثل ما قلت لكم ما بدي ضيع الوقت ولا بنقرا ولا برتوى في ماذا طعن لعن لعن لعن تكفير تكفير رئيس ولهلا و14 قرن وراح الإسلام وراحت البلاد وراحت وحدة العرب وحدة المسلمين ولساعتنا إيش متمسكين بالأبوه العظام صارت أفراد والإسلام راح يمحى أثره وبأبناء المسلمين ولسه نحن إيش المشايخ وإلى آخره. قال وقد سئل الحسن قيل للحسن إن خبر من كنت مولاة علي مولاة هل هو نص في إمامة علي؟ قال أما والله لو كان النبي يعني بذلك الإمارة والسلطان لأفصح لهم ولقال لهم أيها الناس هذا خليفتي من بعدي وهو القائم عليكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا. والله لو كان النبي عهد إليه بذلك ثم تركه لكان أعظم خطيئة فعلها سيدنا علي. هذا مين اللي عم يقول؟ سيدنا الحسن. لو كان الخلافة فيهم سيدنا الحسن ما كان بيتنازل عنها. هلا بصير واحد يتنازل عن إقامة الصلاة؟ بصير يتنازل عن صوم رمضان؟ الله أمر فيه الصلاة، الله أمر فيه. فإذا النبي أمر أنه أنت الخليفة من بعدي بده يموت، سيدنا الحسين ما قطع حتى الموت لأنه رأى يزيد ما بيسمح للخلافة على قلة من عنده. قاتل 70 شخص 80 شخص من أهل بيته، قتل جيش حدود دولتها في الهند وفي فرنسا 70 جنيه لأنه عرف أنه يزيد لا يصلح للخلافة. فلو سيدنا علي عرف أبو بكر لا يصلح، سيدنا علي ما أرجع من سيدنا الحسين؟ كان لازم يقاتل أبو بكر، ما قاتله. كان لازم يقاتل عمر، بالعكس جوزه بنته وصار عمه وسيدنا عمر صهره. قل أحد ملوك إيران من بني بويه لما أحد العلماء قال له بأنه سيدنا علي زوج بنته بسيدنا عمر مرحبا، قال له هذا ما صحيح. قال له إذا أثبت لك، قال له إذا أثبت لي أنا برجع عن كل عقيدتي. فأتي بكتب الأحاديث كتب السير بالتواتر والإجماع، فرجع عن عقيدته اللي فيها مسبة أبو بكر وعمر ولا أسأل الشغلات اللي ما دخلت على المسلمين إلا من أعدائه. أنا بعطي بنتي لمن اعتقد كفره؟ جبان سيدنا علي، جبان قوي سيدنا الحسين يقاتل الدولة بسبعين جنيه لانه رأى يزيد لا يصل ولا يصل. فهذا خلاصة الموضوع. أما أنا برأيي كل هذا لا يخاض فيه، هذا انتهى، ولا نشغل ونضيع وقتنا فيما مضى وانتهى، وما في فائدة في البحث. هلا إذا قلنا الحق مع سيدنا علي ونعتقد ذلك، نرجع سيدنا علي خليه لك شوف فائدة الكلام، هذا لغو. الله وصف المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون. ففي إيران أنا سألت أحد أصدقائي من علماء إيران، قلت له المتحررين منهم المشايخ شو نسبتهم المئوية؟ أنا كنت مقدر شيء كما قدر، قال لي من 5 إلى 10%، والباقي مثل مشايخنا. كمان المتحررين من مشايخنا إذا وجد 5% بكون نعمة كبيرة، من 5 إلى 10 بكون نعمة كبيرة كبيرة. ف الحقيقة هذه الأمور كلها لا يجوز البحث فيها، بس إنه شيعة ما بجوز. سيدنا علي مقدس عند كل مؤمن ومسلم، وأهل البيت مقدسين عند عموم المسلمين. هلا اللي لازم عاد يشتغل فيه تحرير فلسطين، تحرير أنفسنا من الجهل، من التخلف، من سوء فهم الإسلام. نرجع إلى فقه القرآن. أنا كمشايخي اللي كنت أقرأ عندنا يا ابني مذهب الشافعي، لو خالف القرآن مذهب الشافعي هو الأساس، لو خالف الحديث مذهب الشافعي هو الأساس، والحنفي هيك، والمالكي هيك، والحنبلي هيك، والوهابي هيك، والشيعي هيك، هذا ما مضبوط. هذه التربية تجي عمليا ويتولى هندسة بنائهم شيخ يحمل هذه الفكرة. أنا هلا بحدود طاقتي الشخصية وصيكم كلكم، إذا شفتوا أي شيخ من إيران قبلوا إيده واحترموه، إذا شفتوا ماشي كرموه. وبيحكوا لي مشايخ إخواننا هاللي في إيران شو بينصروا، شو بينجبر خاطرهم، شو بيشعروا بألفة وبوحدة وبأخوة. تكامل أول هذول يعني هذول وهذول، وهذول كفروا هذول وهذول كفروا هذول، وهذول عادوا هذول وهذول عادوا. هذا لمصلحة إسرائيل، لمصلحة الاستعمار، لمصلحة الإمبريالية. الخلافات في الأمور الفقهية الفرعية في مثل الجعفري في القضية الواضحة فيها 20 قرن، ومثل ذلك في المذاهب الأخرى هي ما بتفرق بين المسلمين، نحترم آراء بعضنا البعض. في الطب في المرض المحدد الكوليرا فيها 500 اجتهاد في معالجتها، ما الطبيب يكفي هذاك الطبيب، يحترموا آراء بعضهم، يقدسوا بعضهم، يكرموا بعضهم وإلى آخره. فهذا فيما يتعلق في حجة الوداع. ونحجة الوداع ثم النبي رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وبعد مرجعه مرض في ربيع الأول، فمرض من الأربع إلى التنين، وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم. فمع حجة الوداع تأليف السيرة ما مضبوط، ذاكرين الوفود لازم كان هذا يرتب بحسب الترتيب التاريخي. بعد حجة الوداع وفاة النبي نذكر الوفود، نذكر الوفود في وقت مجيء كتابة السيرة النبوية، بدها كتابة جديدة. شو عصرية واقعية علمية صحيحة. فالآن نمشي على الكتاب. فأول ما ذاكر وفد نصارى نجران. نجران هي بين اليمن وبين السعودية حدودها، كان سكانها من النصارى. أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا 60 راكبا، ويجادلونه في شأن عيسى. ونجران قريبة من اليمن تشتمل على 73 قرية. ووصلوا إلى مسجد النبي بعد دخول وقت العصر. كان النبي وين يستقبل؟ يستقبل في الجامع. الجامع هو كان مركز الدولة، إذا نقول دولة، وهو الجامعة موضع العلوم والتربية، هو المدرسة الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية والداخلية والخارجية والدفاع والاجتماعية والعمل والكل. وما في لا ميزانية ولا في شيء ولا زمانا هيك، أما هلأ ما بيمشي الحال. فقاموا يصلون فيه، إذن صلاة بعد العصر، صلاة نسية، صلاة نصرانية، باسم الآب والابن والروح القدس. فأراد الناس منعهم لما فيه من إظهار دينهم ونصرانيتهم، وسرق دينهم الباطل بحسب العقيدة الإسلامية. فنحن نقول أرادوا إظهار شعائر دينهم، راعي وجامل إخوانك المواطنين المسيحيين، لا تسيء لهم، لا تكلم بما يجرح عواطفهم، وقولوا للناس حسنا. فقال النبي الكريم دعوهم يصلون. صاروا يصلوا وين؟ فلو قال لي نصارى لعنا وبدن صاروا صلاتهم، وبدنا نحيي السنه النبويه وقلنا له صلوا بجامع ابو النور، صاروا يصلوا المسائل يضحكوا عليه. هذا هي النبي ابني طلع الدين مستغيثا الى الله وقال العباد قد ظلموني. لما ان اخواننا المسيحيين بعدين طالعت منشور وبيان ما استرجوا يردوا بكلمه واحده، كانوا لو ردوا انفضحوا لو كتبوا، لكن بيحكوا شفهيا امام العوام، استغلوا جهل العامه الجمهور في الامور الاسلاميه، اما لو كتبوا كانوا مسكوا ما استرجوا كتبوا. اروا جزء من الاسلام، اما تربويا وقلبيا وروحيا ما شموا، لا يزالوا مثل عامه، وفي عوام كثير احسن منهم بمئات المرات، وفي منهم فضلاء واتقياء وصلحاء. ما لا لا لا، الله كثر الطيبين من كل الانواع. وانا ما مرادي من كلامي احمل على احد، لا، لكن لحتى بينكم، لحتى تكونوا على بينه في امر الحياه. ما نعرف الله عز وجل على يد اي واحد، الله بيجعل هدايه الناس وجمع كلمه المسلمين والأمة العربية. فقال النبي دعوهم تألفا لهم، تألفا هي معنى المجاملة. شو معنى التألف؟ المجاملة. قال ورجاء إسلامهم عام ولدخولهم بالأمان، ما محاربين هاجمين هجوم. هلا طيب المواطن النصراني نقول داخل بالأمانة، ده مواطن، ده له ما لك وعليه ما عليك. فأقرهم على كفرهم سياسة، يعني إذا السياسة من الإسلام، لما النبي عمل سياسة يعني خرج من الإسلام، لما دفعته مسلم النبي، والعمل هذا عمل إسلامي لما خارج من الإسلام، فالسياسة من الإسلام. تألف القلوب جمع وحدة الكلمة، هذا من الإسلام. فليس فيه إقرار على الباطل، الإقرار يعني ما اعتقد عقيدتهم، لكن تركهم أحرارا فيما يعتقدون، فهم صليب تأليه عيسى وإلى آخره، وأقاموا عقيدتهم الممثلة في صلواتهم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فاستقبلوا المشرق وصلوا صلاتهم، وكانوا بلباس الحرير مختمين بخواتم الذهب ويحملون هدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيها تماثيل جايبين له من جملة الهدايا تماثيل صور مجسدة. فقال النبي: أما هذه القصط فيها التماثيل لا تماثيل يعني صور ما مجسدة، القصط فيها صور، أما هذه القصط فلا حاجة لي فيها. وفي الجنوب: أما هذه النسوخ فإن تعطونيها آخذها. فرفض النبي البسط فيها التصاوير. لماذا؟ لأنه كانت عبادة الأصنام نشأ من التصوير في العهود الماضية، وكان النبي يخشى أن يصور النبي ثم يجسم ثم يعبد، فكان ينهى عن التصوير. هلأ المسألة انتهت. وفي أحاديث كل كثيرة فيها زجر، هذا خطأ، وبدليل أن التصوير اللي حرم النبي المقصود الحذر من عودة الوثنية إلى العرب. دليل على ذلك أن سيدنا عائشة كان على صغرها كان إلى فرس مجسمة وإلى أجنحة، قال عمرها 10-12 سنة، وأقرها على ذلك، لا مزقها ولا قطع راسها، إنها شغلة لعبة أولاد لا يخشى منها أن تكون هناك وثنية. ورأى مرة صورة على برجائه قص رقبتها. أما الآن يا ابني الآن صار التصوير لا. ورأى مرة صورة على برجائه قص رقبتها. أما الآن يا ابني الآن صار التصوير لا. من بعض أسلحة الحرب العلم الآن قائم على التصوير. هلا إذا بدهم يشوفوا مرض فقراتك أو البعصة كليتك، إذا رأينا في فكرة أحسن من فكرة بدنا نترك الفشنة إلى الأحسن، وإذا رأينا شغلة باطلة 100% والحق في الجهة الثانية نقول هيك أبوي وجدي كان يعمل. أي الجاهلية إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على ملة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا: إن مما أرسلتم به كافرون. هاي رجعين الإسلام دائما عم يقدم الأفضل. الأحسن التقدمية شو؟ تقديم الأفضل والأحسن. ولما رأى فقراء المسلمين ما على النصارى من الزينة والزي الحسن تصوفت نفوسهم إلى الدنيا. مسلمين هل ما عنده غير ثوب واحد بس بالظلط، لا قميص ولا كلسون ولا دراجي ولا جرابات ولا خباط حافي، وهدول بهالحرير وخواتم الذهب وكذا. فأنزل الله تعالى: قل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر. بعدين قال: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة إن من الحيض والنفاس ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ولما فرغوا من صلاتهم عرض النبي عليهم الإسلام. شو الإسلام يا أبي؟ الإسلام إبقاء على رسالة موسى وعيسى وإبراهيم إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما إذا النبي يحتاج في شريعة إبراهيم ولا لينه شريعة موسى ولا لينه شريعة عيسى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه مع أديان السماء. إذا كان المسلمين بذاتهم السنة متفرقين، الشيعة متفرقين، والوهابية متفرقين، يعني فرقنا الأهواء والمصالح وقلة العلم وقلة التربية. فدعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن فامتنعوا وقالوا قد كنا مسلمين قبلك. كلمة مسلمين معناها الانقياد الكامل إلى رسالة السماء. لذلك في القرآن عن قوم نوح عن قوم هود عن قوم صالح مسلمين مسلمين مسلمين. معنى مسلمين يعني منقادين مطيعين لأمر الله ووحي الله، الذين يعني مسلمين بالاسم ومخالفين بالفعل. فقال النبي كذبتم، يمنعكم من الإسلام من ثلاث: عبادتكم الصليب وأكلكم الخنزير. التوراة محرم فيها أكل الخنزير وفي الإسلام محرم. وزعمكم أن لله ولدا. وفي رواية قال ما شأنك تذكر صاحبنا؟ قال من هو؟ قال عيسى. تزعم أنه عبد الله؟ قال أجل. قالوا فهل رأيت مثل عيسى أو أنبئت به؟ إنه ذكروا معجزاته، خلق من غير أب كذا. فنزل جبريل بقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وفي رواية أن واحدا منهم قال له إن المسيح ابن الله لأنه لا أب له، وقال آخر المسيح هو الله لأنه أحيا الموتى وأخبر عن الغيوب وأبرأ من الأدواء كلها وخلق من الطين طيرا. وقال له أفضلهم فعلام تشتمه وتزعم أنه عبد. حوار، أنا الحوار اللي عملته في براغ الأخوان المسلمين انتقدوا عليه هاجموه بمؤتمر أبو ظبي ما خلوا شيء ولا بقوا، قال ما بيجوز. أما لو هم عملوها بيجوز. وأول مرة في تاريخ الحوار ست كنائس لست دول أوروبية تعترف بأن محمدا رسول الله، هذا ما بيجوز، وأن عيسى رسول الله هذا ما بيجوز. هذا أني هي تقوى لما هوى أي العصبية أي الحزبية. لو حزبي كنت تبين أنك مخطئ ترجع إلى من الخطأ إلى الصواب. فصار جدل فيما بينهم، فأنزل الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقول تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ونزل قوله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فقال لهم إن الله أمرني إن لم تنقادوا للإسلام أن أباهي لكم. المباهي هي مستمع الطرفين تجي إلى الله، الله يجل لعنته على الكافرين والمبطلين. فقالوا نتجاسر وننظر في أمرنا، فخلى بعضهم ببعض، فقال بعضهم والله لقد علمتم أن الرجل نبي مرسل، وما لاعن قوم نبيا قط إلا استؤثلوا، وإن أليتم إلا دينكم فوابعوه وصالعوه وارجعوا إلى بلادكم. وامتنعوا عن المباهلة، وامتنعوا عن المباهلة. لما كنت في أمريكا معظم اللي لقيته من أساتذة الجامعات ما بيعتقدوا بإلوهية عيسى، بيعتقدوا فيه كعقيدة الحقيقية بأنه نبي مرسل. وشرق أوروبا لا نبي ولا ابن الله ولا ابن عمته، وكمان لا الله ترك الكل من تحت راس الكنيسة. أنا لما حاورتهم في الكرملين وفي ألمانيا وفي براغ، المرافق اللي كان معي كان يبكي وإجا لهون وذكر مع الذاكرين يبكي ما بدي أحكي أكثر، ويقول هون صار في نور، وزوجته كانت تبكي. المرافق اللي معي في بلغاريا سألت شو أنت؟ قال لي أنا كافر. لا تحديث عن الدائرة العسائل إذا الإيماني، قال لي أنا مؤمن. كفروا بالكنيسة، ما عاد إنسان هذا العصر يقبل إنه إله إنسان مثله، ما عاد يقبل. كمان سني كمان ما عاد يقبل الإسلام تبع المشايخ، والشيعي ما عاد يقبل، والدرزي ما عاد يقبل، والعلوي ما عاد يقبل، والإسماعيلي ما عاد يقبل. والله سمعت مع واحد اللي قال عن الدرزي دكتور أستاذ جامعة، والله أحسن من المسلم راجع. يا أبني بعض الجامعات والدراسات كان واحد أمي بها الدراري بها الجبال بها الوديان جاب يقرأ ولا يكتب، عايش جو خرافي. هلا راحت هي الأمور خلاص، صفي عام نرجع للإسلام الأم، لإسلام القرآن، إسلام النبوة. هي بدها معلم وبدها مرشد وبدها مربي، تجتمع كلمة العرب، تجتمع كلمة المسلمين من قود العالم، قيادة الإخاء والحب والعلم والوحدة والسلام. هذا اللي أنا أعتقده، هذا هو الإسلام الذي أتى به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نزل القرآن بالمباهرة يعني بالملاعنة، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أقبل النبي ومعه حسن وحسين وفاطمة وعلي رضي الله عنهم أجمعين. قال لهم تعال نتباهل. فقال أسقفهم إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل لهم جبلا لأزاله، فلا تباهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني. فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نباهله. ثم قال النبي أنا والذي نفسي بيده، لقد تدل العذاب على أهل نجران، ولولا عنوني لبسطوا خردة وخنازير، ولضرم الوادي عليهم نارا، ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على الشجر، ولما حال الحول على النصارى حتى يهلكوا. مباهرة يعني هي تحدي لله، الممثل رسالته في سيدنا رسول الله. انتهت المسألة بالمصالحة على جزية مقدار 1000 حلة في صفر و1000 حلة في رجب، ومع كل حلة أقية من الفضة وكتب لهم كتابا. يعني دخلوا في الدولة النبوية على أن لهم حريتهم الدينية. ابن من الله هو الله ابن عمة الله يصدقهم. الإسلام ضمن لهم حريتهم المخالفة لعقيدة الدولة. أبقى لهم كنائسهم تعهد بحمايتها. لما جيوش الصحابة فتحوا البلاد كان هرقل الأرثوذكس وكان يضغط على بقية الطوائف حتى يعملوا إيش أرثوذكس، لكن ضغط هائل. لما أتى الإسلام وبقية الطوائف النصرانية عرفت إن الإسلام فيه حرية كلها انضمت في القتال إلى جيش العربي الإسلامي، إلى الجيش العربي. ليش؟ لأن وجدوا أن الإسلام يترك كل واحد وما يعتقد. هل المسلم مع المسلم ما بدكم وما يعتقد؟ لكن الإسلام ترك النصارى أحرار في كنائسهم في صلبانهم، صلوا بجامع النبي، حرية كل واحد له رأيه. المسلم بكفر المسلم وبيسفك دمه وبيستبيح قتله وماله وعرضه. يا ابني يا ابني، والله يرضي عن الإسلام. ما بحكي أنا بلفظ ردي، لكن شيء مؤلم. والعدو، العدو عم يعمل الطائرات، عم يعمل الإلكترونيات، عم يعمل عم يصدر الأسلحة إلى بلدان العالم، وعندهم 20 حزب بيختلفوا في الأصلح لهم، ما بيختلفوا بما يهدم وحدتهم السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. أما كل واحد له إيش. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. معنى حرية الرأي، حرية الفكر، حرية العقيدة الكنيسة. سيدنا عمر لما أجى القدس دعوا النصارى حتى يصلوا في الكنيسة، ما رضي. قال ليش؟ صلى برا. قال لهم خاف يوم من الأيام المسلمين ولو عمر صلى فيها يحتلوا الكنيسة، حفاظا على أثر عمر. إيه أنو قانون؟ إيه أنو دين؟ أنو دولة؟ أنو تقدم؟ أنو تطور؟ أنو العقيدة كل واحد حر فيما يعتقد. ولو أنت اعتقدت أنه كافر اتركه حر في كفره. الأب الله والله هذا بنظر الإسلام إيمان لما كفر. طيب الإسلام شو قال لهم؟ بقطع راسكم، بسرق دماءكم، بقتالكم، بهدم كنائسكم؟ أبدا. والجزية شو الجزية؟ الجزية ضريبة. هي هو اسمها جزية، والمسلم اللي يدفع كان قد الجزية على 10 مرات الزكاة. سيدنا عثمان بجيش الأسرة جهز سد الجيش، ما فرض النبي عن اليهود يجهزوا ولا يدفع ولا اصواحه. الزكاة والعشر ومدري ايش ومدري ايش ومدري ايش، قد الجزية على 10 مرات. قالوا فأرسل معنا أمينا حتى نسلمه. ضريب كان النبي ما بيخلي الإسلام العرب قبائل، بيعملهم دولة، بيعملهم أمة موحدة بنظام، ما عشائري وقبائلية وفوضى وصلب ونهب وحرب وضرب وقطع طريق وتشليح ومشليح. دولة الإسلام، الدين يهذب النفس والأخلاق، الحكمة تبني العقل، الجهاز العقلي بيشتغل على أكمل الوجوه. علوم القرآن بيغذي العقل، بيقيم الدولة. والدولة الإسلامية الدولة النبوية ودولة الخلفاء الراشدين. في خلافة عثمان صار في خلل من الحاشية، نص الخلافة الثانية الأولاني كان مظلم. سيدنا عمر هذا اللي كان خايفه ومقدره، وجعل الامر شورى بين 6 بالسوء رأي صار الذي صار، ولا لو كان سيدنا علي هو الخليفة ما كان يمكن يصير اللي صار، لكن سبق الذي سبق. لا تشتغل بالماضي، اشتغل بالحاضر وفي المستقبل. قال فأرسل معهم أبا عبيدة وقال هذا أمين هذه الأمة، هذا هو القوي الأمين. وفي أهل نجران أنزل الله أكثر آيات سورة آل عمران، سورة آل عمران في أوائلها أكثر في أهل نجران، وفي معركة بدر وفي معركة أحد. ووفد تميم الداري وأصحابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تميم الداري كان نصراني، فأسلم هو ومن معه، وقد وفدوا على النبي مرتين، مرة بمكة ومرة في المدينة. فوفد تميم الداري له قصة انه رأى الدجال ورأى الجساسة. هذا الحديث يعني اذا بده الواحد يحاكمه منطقيا وعقليا وعلميا في مشاكل كثير، في اشكالات كثيرة، لان تميم الداري لا راح لاندونيسيا ولا راح لامريكا، كل البحر تبعه اكثر من البحر الاحمر، فيه او اذا كان ساحل اليمن في جزيره ما تشوه. وين الدجال؟ الدجال مذكور، المسيح الدجال في الانجيل ومذكور في التوراه، مذكور في التوراه ومذكور في الانجيل. فأنا لا بتقول ولا أثبت، وبتقبل الحديث النبوي كما ورد، لكن هيك أمور في مثل هذا الزمن ما بينبغي أن الواحد يحكي فيها كثير. أنا بقدر أي حديث ولو كان ضعيف بطلع على رأسي، لكن بس لا تحكي شيء ما إذا كان صح أفضل، لكن إذا كان صح والعقول ما تقبل لا تحدث الناس بما لا يفقه فتفتنوهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إلا مثلا قضية سيدنا النبي، إلا أخواننا المسلمين في إيران يقولون أنه هو حي، وعند بعض أهل التصوف اللي يسمون سنة كمان، كمان بعضهم يقول حي. ما يطلع خلص من إسرائيل، ما يخلص من الاستعمار، خايف. يعني هالأمور هي أحسن شيء الواحد يترك، إذا كانت قالها رسول الله بدها تصير ولو بعد مليون سنة. لكن حديث النبي إذا ما العلماء مثل الشيخ محمد عبد الله يرحمه مدرسته نفى المهدي، نفى نزول سيدنا عيسى والأمور كلها، وهجموا عليه مشايخ الأزهر وكفروه وغفروه، أنا لا ما بعمله. أنا أقول بحترم كل شيء نسب إليه، لكن إذا شفته ما بيناسب الزمان ما ببحث فيه، ببحث فيما ينفع وفيما ينتج، وبقول عقلي ما بقدر أفسي. فقد يكون في المهدي وفي نزول سيدنا عيسى وفي الدجال وفي الجساسة، لكن مشان ايش؟ خليني اول اعلمهم سورة الفاتحة والتجويد تبعها. هل ما بيعرفوا يقروا الفاتحة التجويد؟ والاخذ بالتجويد حتما لازم، من لم يجود القرآن آثم. خليني اعلمهم الضروريات. فالشاهد الأمور اللي فيها خلاف وواحد ينقض الإسلام فيها لا تدخلوا في المواضيع. شو أبني؟ لا تدخلوا، اذكروا الأشياء التي يتقبلوها الناس. على طريقة ذاك البدوي قال عزموا على منسف لحم، الظهر على المنسف كمان في خنافس، قام صار هذا يدق الخنافس، قال ما تاكل من اللحم؟ قال لي اخوي هذول يهربون الخنافس، هلا نبدا فيهم اللحمات ما يهربون. يعني الشغله الذي اتى بالاسلام دفعه واحده، وهلا ابني كمان لا تقدم الاسلام كله دفعه واحده. أنا في كثير ناس إذا قلت له عن مهدي وحيفكر بالإسلام، بيفكر الإسلام كله بشان أن الإله قال له عن مهدي. إذا قلت له الحديث بيفكر الإسلام كله، كون حكيم، قدم له ما يهضمه. أما أنت احترم كل ما ورى عن النبي حطه على راسك، المهدي والمسيح، نزول المسيح بالإنجيل سيدنا سيد يقول عن نزوله إنه لا يرضي هذه الإنجيل حتى أنزل، نص الإنجيل مضى الجيل تبعه بعد منه 700 جيل إما نزل، هذا في نص الإنجيل القانوني الرسمي إما نزل. قال التفسير ما أنت بتفسر الإنجيل، يعني إذا الإنجيل قال لك عن المسبحة زنبا ما أنت شو شايفها؟ مسبحة ما بتقول مسبحة، بتقول تسمع الكنيسة شو بتقول عنها، إذا قال زنبا بتقول زنبا. إذا قال لك البابا برأ اليهود من دم المسيح، مع أنه نص الإنجيل، نص الإنجيل الحرفي أنه نحمل دمه علينا وعلى أولادنا، هذا النص. لكن انت ما بيحق لك تفسر، هي بيفسر مين؟ البابا، البابا برأه خلص النص على حسب تفسير البابا. ان اذا قلنا عن الساعة تفاحة تفاحة، واذا قلنا عن التفاحة ساعة، اذا بدك تشوف الساعة ما بدك تنوى على هي بصير كافر. بعدين اللي زالت عن اهل اوروبا صاروا شيوعيين كفروا من الالف لوين؟ من النبي قال لا تحدث الناس بما لا يفقه فتفتنوهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أمرت أن أحدث الناس على قدر عقولهم إلى آخره. وخصوصي بالنسبة لأصحاب الأغراض والأهواء والأنانيات والحاقدين، هذول ابني بيستنوا وحدة لحتى إيش؟ يخربوا، يعني يخربوا لكن ما عم يعرفوا شو عم يعملوا. ومن جملة الوفود وفد ثقيف، ثقيف أهل الطائف، لما النبي حاصرها وامتنعت عليه انسحب منها، فبعد مضي شهور شافوا الإسلام، عمل جزيرة العربية والعالم كله دخلت في الإسلام، ما صاروا إلا هن مثل رؤوس البحر. فتذاكروا فيما بينهم، وقد أتى إليه أحد زعمائهم وهو عروة بن مسعود، فأسلم وسأل النبي أن يرجع إلى قومه ويبلغه الإسلام، فقال له النبي أخاف عليك أن يقتلوك. فقال يا رسول الله أنا أحب إليهم من أولادهم وأبكارهم ومن أصالهم. فرجع إلى الطائف وكانت له علية فوقف عليها من برندة وأظهر الإسلام ودعاهم إليه، فرموه بالنبل من كل جانب حتى قتلوه، حتى قتلوه. فقيل له قبل أن يموت: ما ترى في دمك؟ لقد تارك بعد منك عشيرته أهله. قال: كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها إلي، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله قبل أن يرتحل عنكم، فادفنوني معهم. فدفنوه معهم. فقال النبي في حقه: مثله في قومه كمثل صاحب ياسين. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعمل الذي فطرني. لما دعاهم إلى الإسلام هجموا عليه وقتلوه ودعسوه ورجموه، وهو يجوب بنفسه في الاحتضار قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفل لي ربي وجعلني من المسلمين. فالنبي قال عنه: نصح قومه حيا وميتا. فالنبي قال عن عروة بن مسعود قال: إنه كصاحبي ياسين، نصح قومه حيا. لو أن الخطبة بتاعي كان عمل فتنة، فمن إخلاصه وصدق إيمانه سامح بدمه لئلا تكون فتنة في عشيرته وقومه، فالله أكرمه بما أكرمه. وبعد مدة ائتمروا بينهم ورأوا أنهم لا طاقة لهم بحرب النبي، لأن العرب كلهم صاروا حول رسول الله. فتذاكر زعماؤهم بأن يرسلوا وفدا إلى النبي، اختاروا أحدهم فأبى وخاف أن يفعل به كما فعل بعروة، فقال: لست فائدا حتى ترسلوا معي رجالا. فبعثوا معه خمسة من زعمائهم. فلما وصلوا للمدينة رآهم المغيرة ابن شعبة، هذا كان من الطائف من سقيف، فبشر النبي بقدومهم. فذهب ليبشر النبي بقدومهم فلقي أبا بكر، فقال له: أبو بكر، أقسمت عليك لا تسبقني إلى رسول الله حتى أكون أنا أحدثه، من الطائف مدينة مثل مكة ومثل المدينة وإسلامها أمر كبير. وسيدنا أبو بكر حب أنه يدخل السرور على النبي هو، فقال له: خلي أنا اتنازل لي عن هالمشارة أنا حتى أبشر فيها. ففعل، فدخل أبو بكر فأخبر النبي بقدومهم. وخرج المغيرة لاستقبالهم وعلمهم كيف يحيون ويسلمون على رسول الله، فأبوا إلا تحية الجاهلية وهي عم صباحا، عم صباحا. فضرب لهم النبي قبة في ناحية المسجد، يؤتين وين؟ في المدرسة، بالتلفزيون، تلفزيون العملي، ما خيال، يشوفوا الإسلام، صلاته، حكمته، تعاليمه، أخلاقه، آبابه، ليروا الناس إذا صلوا وإذا تلوا القرآن. فكانوا يغدون إلى رسول الله كلهم، كل يوم يسلم النبي، يعمل الجلسة، ويخلفون عثمان بن أبي العاص. فكان عثمان إذا رجعوا ذهب إلى النبي يسأله عن الدين ويستقرئه القرآن، وإذا وجد النبي نائما ذهب إلى أبي بكر وكان يكتم ذلك من أصحابه. فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف بالضيافة أسلم الوفد كلهم الخمسة، وكان أعتقهم فقها وثقافة. مين؟ عثمان ابن أبي العاص. وكان في هذا الوفد رجل مجذوم، فأرسل النبي يقول له إنا بايعناك فارجع. الجزام مرض نادي فتاك، ما رضي النبي يدخل الرجل إلى المسجد والمجتمع خوفا من انتشار هذا المرض الوبائي الفتاك. أما شخص النبي مرة أكل مع مجذوم من صحن واحد وقال ثقة بالله وتوكلا عليه بقوة الروح، قوة الروح تغلب، لكن مع العموم في خطر، ولذلك منعه من دخول المسجد. هي نوع من الكورنتينة، نوع من عزل المريض المعدي. وفي الخبر لا تديم النظر إلى المجذومين، وفي حديث الآخر كلم المجذوم وبينك وبينه إيد رمح أو رمحين. قال مع حديث لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. الطيرة التشاؤم، تتشاءم باليوم بالمكان بالإنسان، إذا هذا مسؤول هذا أدم ونحس الإسلام ما فيه. لا عدوى، كيف بدنا نوفق بكلمة لا عدوى مع الأحاديث؟ أنا هذا تفسير عند الحضور بعتقد قد يكون هو الصح أو الأصح. المجذوم قد فر من المجذوم، الجزام في عدوى. ليش قال له فر من المجذوم؟ فرارك من الأسد. ولا عدوى لعل في أمراض، كان في ذلك الوقت يعتقدون العدوى فيها ولا عدوى فيها. فقال عن تلك الأمراض التي لا عدوى فيها حقيقة لا عدوى. شو لا؟ أما مرض كالجزام قال فر، وكلم المجنون بينك وبينه قيل رمح. وإذا أثبت العلم والصحة والواقع أن هناك أمراض معدية عدوى حقيقية مثل الجزام مثل الكوليرا، نقول لا عدوى؟ إذا نحن ضربنا الإسلام. الإسلام هل يقول غير الحقيقة؟ هل يقول باطلا؟ الكوليرا بتعدي لما ما بتعدي؟ والجدل بيعدي والجرب. فقد قال لا عدوى في أمراض كان لا عدوى فيها، لا طيرة قالوا إنا تطيرنا بكم تشاءمنا بكم. التشاؤم علميا ممنوع ودينيا ليش حتى تشاءم؟ كون دائما متفائل، لا تقلق، لا تيأس، لا تتلاشى أمام الأوهام والخرافات. كن رجل مقدام، رجل عمل، رجل عقل، رجل علم. خطر أحد الملوك طالع يتصيد عن نزهة، فلما طلع من السرايا أول ما سفح سفح بواحد أعور، شاء منه وتخير وغضب وقال له خذوه على الحبس المنحوس هذا. أول ما سفحنا الأعور اليوم نهاره كله بده يصير أعور. مين قال لك الحكي هذا؟ هي ما خرافة؟ خرافة، لكن هيك كان. قال لك يوم الأربعاء، شو الأربعاء دخل؟ لا تعين المريض، شو دخل؟ فهذا لما رأى الشيء بالعكس صعب كثير وانبسط كثير وغيب كثير، لما رجع قال والله المسكين هذا ظلمنا طالعوا من الحبس. لما قال أو قال له ما بطلع أبو العيد ملكي أمر ألا تقولوا له إلا بالله. روح عطل ليك على هذا ما عرفنا ليش؟ قال له حتى اسمع للنبوك إذا بيجمعني بطلع. قال له ادفع عطل ليك أجيبه. قال له ليش حبشني؟ قال له لما استفتحت بصباحها فيك أعور شعرت فيك تنهاري نائت أعور بدي ما انبسط. انت انبسطت؟ لما انبسطت طلع تشاؤمي خطأ لذلك أمرت بإخراجك. قال له طيب أنا إلي سؤال، تعطيني الأمان؟ قال له بعطيك الأمان. قال له أنا مشؤوم لما أنت مشؤوم؟ قال له شلون؟ قال له أنت لما صبحت فيي عم بتقر إنك صدت كثير وانبسطت كثير وكيفت كثير وعلى أحسن شيء، ولذلك طلعتني، وأنا لما صبحت فيك رأسا على الحبس. فمين اللي يشؤوم منه؟ قال له لما أنت صنم. قال له إذا أعطيناك 1000 دينار شو بتقول؟ مشؤوم أنا؟ قال له إذا بتدفع 1000 قل لا أنا مشؤوم ولا أنت مشؤوم. هذا المسلم ما عاش إلا الخرافات يا أبي. هل عبد المتعلم ما بيعتقد به الأمور والإسلام ما بيعتقد به الأمور؟ فلا عدوى، كلام النبي ما بصير في تناقض، لا عدوى في الأمور اللي كان يعتقد فيها عدوى ولا عدوى. أما الأمراض المعدية، الأمراض اللي أثبت العلم العدوى فيها، البرص، الجوزان، الكوليرا، الأمراض اللي أجمع عليها الطب. إذا من نقول كوليرا لا عدوى، إذا لازم عاد الناس تكفر بالإسلام ويقول كلام النبي كذب مناقض. فلما قال مرة لا عدوى ومرة قال في عدوى، إذا الأمراض على قسمين، أمراض فيها عدوى فهذه نجتنب مرضاها، والتي لا عدوى وأثبت العلم أنه لا عدوى فالذي قال لا. ما هي الأحسن؟ هلا تفسير الحديث سمعتوه قبل هالمرة؟ سيدي انت تقيم النظر إلى المسؤول، فهل بدأت النظر تؤثر يعني؟ يمكن يعني قد إذا ما أثرت، إذا ما أثرت ماديا قد تؤثر نفسيا وهما يعني؟ لا ما وهما، يشوف منامات، يصير خويف، يرتعب، يصير له مرض غير الجوزان. هلا قد يشوف واحد الإنسان مريض مدعوش للترمباية، قد واحد يشوفه تنهار أعصابه، قد يصيبه مرض من رعبته من وهمه، يصيبه مرض ثاني ما مرض الجوزان. لذلك قال لا تديم النظرة في المجنونين. فهم انفسروا بها زمانهم، لو كانوا بزماننا بدون هيك يفسروا. ولذلك هلا اخواننا المسلمين في ايران بيقولوا باب الاجتهاد مفتوح، كل قضية انه هلا في شيء مفتوح وفي شيء ما مفتوح. الله يجعل لها ما يجمع كلمتها ويردها الى قرآنها وسنة نبيها، الطريقة للنبي مشى بها. وصلى الله على سيدنا